السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نواصل فيما تحل فيه المطلقة ثلاثا، أشير إشارات سريعة لموضوع الكسوف. فأولا، أن البعض يسأل هل يمكن أن نصلي مع أنه في أشد أوقات النهي؟ فأقول هذا من ذوات الأسباب، فإذا لا حرج في الصلاة ولو انتهى الإنسان قبل المغرب بعشر دقائق الذي هو أشد أوقات النهي، الأوقات المغلظة الثلاثة، حين يقوم قائم الظهيرة وحين تتهيأ الشمس للغروب، وكذلك في بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وغالبا يقدر بعشر دقائق. فلو أن في مثل هذا الوقت أن المصلي الإمام يصلي، إذا بقي قرابة عشر دقائق يتوقف للذكر وللكلمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. المسألة الثانية، الكسوف والخسوف ليس عذابا بذاتهما كما قد يتصور البعض، وإنما في الحقيقة هما علامة أو إنذار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. المسألة إذن فرق بين أن يكون دليلا على تخويفا وإنذارا، فهي: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهي آية من آيات الله جل وعلا، لكن ليست للعقاب وإنما للتخويف من العقاب. أيضا، أن عندما نعرف الكسوف قبل، فالبعض يقول: ما دمنا نعرف كيف نخاف؟ فنقول: هذا كلام غير صحيح. أولا، ثبت، ما دام ثبت في الحديث الصحيح أن الله يخوف بهما عباده، فلنأخذ هذا الحديث كما هو. ثانيا، دليل عملي وعقلي، أن أحيانا قد يأتينا أخبار أنه يكون فيها رعد أو يكون فيها غبار شديد أو ريح شديدة، وقد تصح الأخبار أحيانا، أخبار الأرصاد يعرفونها بمقدمات ليس تنجيما كما، ولا يقطع بذلك، لأن كثيرا ما يذكرون هذا ولا يقع، لكن يقع أحيانا. ومع ذلك فإننا نحذر ونخاف من وجود ونحتاط لوجود هذه الريح الشديدة أو هذا الغبار الشديد، ونشعر بالخوف ونخوفهم، فما يزودهم إلا طغيان كبيرا. فهذا من باب، إذا لا تناقض بين المعرفة السابقة والعلم السابق وبين الخوف. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الريح يخاف ويخرج ويدخل، كما في حديث عائشة، حتى ينزل المطر، فإذا نزل سري عنه صلى الله عليه وفرح صلى الله عليه ويخشى ويذكر هذه الآية. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قل لهم ما استعجلتم. وأخيراً، أن الكسوف الآن أصبح يأتي ويمر دون أي انتباه، فضلاً عن الخوف، إلا عند القليل، وهذا حقيقة يدل على أن القلوب فيها انصراف وفيها غبش وفيها ضعف، إلا من عصم الله. فاللي يراقب كل إنسان نفسه، وينظر مدى خوفه ووجله. فالبعض قد يصلي هذه الصلاة كأنه يصلي صلاة العيد أو يصلي صلاة الاستسقاء، وهذا فيه نوع من الخلل. الحقيقة أنه يصلي وهو خائف، بل يتوجه إلى الله بصدق وإخلاص، ألا يكون في يحدث أو أن تكون هذه أو هذا الكسوف أو الخسوف وراءه عذاب. فبهذا يتضح القلب الأواب الصادق المخلص، وبين من تمر عليه هذه الأحداث بل ربما لا يعلم. الذي لا يعلم قد يعذر لأنه لم يعلم، لكن أن يخاف الإنسان، وهذا كلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. وذكر شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله أن الدعوة إلى عدم الخوف عند الكسوف قال من محادة الله ورسوله، إذ هي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تنبيهات سريعة أحببت أن أذكرها بين يدي هذا الدرس بعد ما حدث من كسوف للشمس، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لأن الناس متحقون للعقاب، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس فقط الناس حتى غيره. أقف عند هذا الحد ونواصل مع هذا الفصل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله: الطلاق مرتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، رواه أبو داود والنسائي. هذا الفصل بعد أن أخذنا ما بالرجعة، الآن إذا لم يكن للإنسان رجعة، يعني طلق ثلاثة بينونة كبرى، فبين المؤلف هنا أنه لا يجوز أن تعود إليه إلا بنكاح جديد، أي أن ينكحها أقصد رجل نكاحا صحيحا. فبدأ يتحدث في هذا الفصل، ومعروف أن الحر له ثلاث تطليقات فتصبح بائنة بينونة كبرى، والعبد له طلقتين. الحديث الذي معنا رواه أبو داود النسائي صحيح، حديث صحيح. فالمؤلف ذكر هنا قال: لا بد من شروط حتى تعود إليه. قال: أولا حتى تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا، لأنه سيأتي الآن تفصيل إن لم يكن نكاحا صحيحا، والفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكما رأيتم في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في الماضي ليس هناك حد للطلاق، يمكن يطلقها ثم إما يراجعها أو يعقد عليها عقدا جديدا، كمن طلق مرة واحدة أو طلق طلقتين، فإن كانت في العدة حق له أن يراجعها، وإن كانت بعد العدة يحق له أن يعقد عليها عقدا جديدا. فجاءت هذه الآية تبين أن لا يحق ذلك إلا في طلقتين بعد ذلك بالنسبة للحر، بعد ذلك لا بد من أن تنكح زوجا غيره كما هنا. هذه المسألة الأولى في الشرط الأول، وهو أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا، ثم يأتي الشرط الثاني. نعم. ويطأها في قبلها مع الانتشار، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة، رواه أحمد والنسائي. وقال: حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: العسيلة هي الجماع، رواه أحمد والنسائي. المسألة الأولى هنا قبل بالأحاديث، الحديث الأول متفق عليه، الثاني كلاهما إسنادهما ضعيف ولكن معناهما صحيح. أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا الأثر معناه صحيح ولم يروه النسائي كما ذكر مخرج هذا الحديث. وقال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله: لم أجده في الصغرى أي عند النسائي ولعله في الكبرى. وغيره قال: لم يروه النسائي ولكن رواه أبو يعلى أيضا، رواه أبو يعلى ومعناه صحيح لأنه تفسير للحديث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا الآن هو الشرط الثاني. أولا أن يكون النكاح صحيحا، ثانيا أن يطأها، وأن يكون الوطء في القبل مع الانتشار. وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم يكتفى بالعقد وإن لم يطأها، وأخذوا بالآية، ولكن رد عليهم وهو القول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا بد من الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أثبت عنه كما في المتفق عليه كما هنا. ولذلك قال لامرأة رفاعة: لا، مع أنه عقد عليها عقدا صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، ما قال إن العقد لم يكن صحيحا، لكن قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه، أي حتى يجامعك جماعا صحيحا. وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير المهذب اللطيف. فهذا الحديث كاف وهو متفق عليه لبيان أن القول الأول الاكتفاء بالعقد ضعيف. وقولهم أنه لم يرد في الآية الإشارة إلى النكاح، عليهما أخذان: أولا لا يلزم أن يرد في الآية لأن الحديث جاء متم لهذا الشرط. ثانيا بعض العلماء قال: حتى تنكح زوجا غيره. قالوا يفهم منها، هذا قال بعض المفسرين، قال تنكح زوجا، فهنا نكاح وهنا زوج، ففسروا النكاح بالجماع والزوج هو العقد الصحيح. لكن يؤخذ على هذا الفهم وإن قال به بعض المفسرين أن المرأة لا تنكح، وإنما الذي ينكحها هو الرجل، فالفعل هنا نسبه للمرأة. لكن قالوا تنكح أي تتزوج زوجا تأكيد، أي أنه زواج صحيح، وهذا هو الأقرب. ولا القول الأول ذكر أو من فسر أن الآية فيها معنيان، أنه فيها يتضمن الوطء وتتضمن عقد النكاح، لكن قلت يؤخذ عليه هذا الفهم والله أعلم كما قال غيره من العلماء. فخلاصة الأمر أنه لا بد من هذين الشرطين، وهو أن يكون زواجا صحيحا. والزواج الصحيح أيضا قال العلماء هو أن يكون مستكمل الشروط منتفي الموانع، وذكروا من امتثال منتفي الموانع المحلل إذا كان الزواج بقصد التحليل، فإن وإن كان كامل الشروط فإنه لا يحل، لعن الله المحلل المحلل له. فهذا لو ثبت أنها تزوجت رجلا بعلم منها وأشد من إذا علم زوجها الأول أو باتفاق منه، فالصحيح أنها لا تحل. أما إذا كان شخص تزوجها ولا يعلم أحد عن نيته، ثم علم الزوج الأول أنها طلقت وقالت أنا طلقت، فإن في هذه الحالة يختلف الأمر. فالشاهد قالوا تنتفي الموانع أيضا في هذا الجانب. إذن لا بد من هذه الشروط: أن يكون النكاح صحيحا، عدم وجود مانع، الوطء من الزوج الثاني، الوطء الصحيح من الزوج الثاني. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى والله أعلم. ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته. هذه المسألة أقول لو تزوجها قالوا مجنون أو نائم أو مغمى عليه يعني أو جامعها طبعاً هو زوج، ثم هي أدخل ذكره في فرجه هل يتم أو لا؟ المؤلف يقول ولو، قال العلماء كلمة ولو هنا دليل أن في خلاف، إشارة إلى أن في خلاف وأن هذا ما رجحه المؤلف، فقوله ولو مجنونا كأنه يقول نختار هذا القول، فهي إشارة من الفقهاء في مثل هذا اللفظ إلى أن هناك خلافا في المسألة. ونعم هناك خلاف، بعض العلماء لا يرى ذلك وآخرون يقولون فيه، وهناك من يفرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم، قالوا لأن النائم غالبا وإن كان نائما قد يذوق العسيلة لأن معلقوه بذوق العسيلة، والله أعلم. نعم. أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل لما تقدم ولعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. نعم، لأن العبرة أكمل النص اللي بعده. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة. نعم، يعني قال العلماء المهم أن يتم الجماع ولو بحده الأدنى وهو تغييب الحشفة، فحتى لو لم ينزل، وكلمة أو لم ينزل أيضا قالوا أيضا إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء اشترط الإنزال، قالوا ولا تتم العسيلة أي اللذة إلا إذا وقع الإنزال، وهذا فيه نظر، فالصحيح أنه كما ذكر المؤلف، وما دام لكن اشترطوا أن يشتهي أن يكون مشتهيا ولو لم يبلغ عشر، أما ولو كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ولسبب من الأسباب وضعت مادة، وقد يقع هذا فيحدث منها ملامسة من، فالصحيح لم يحل، يجوز الزواج من عمره سنة أو أقل من ذلك، عقد النكاح يجوز، لكن هل يتم الجماع؟ لكن نقول لو كان تم الجماع من عمره 6 سنوات بدون إرادة منه بمقوي أو غير ذلك أو أسباب، قال هذا لا يصح، لأنه ليس لم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلتك، شرط بالذوق والعسيلة ويذوق عسيلتك من الاثنين، فالتقييد بهذا الأمر قالوا يشترط أن يكون فيه شهوة، عمره 7 سنوات 10 أقل أكثر، وكذلك الفتاة، المهم أن توجد الشهوة، والله أعلم. نعم. ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر. نعم، واضح هذا الكلام، ما ذكره لا أريد أن أعلق عليه لأنه واضح. نعم. ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلا تحل، لأنه وطؤ حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطئ المرتدة، قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم، ولأنه وطؤ تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به، انتهى. هذه مسألة سنقف عندها قليلا، والمسألة محل خلاف بين العلماء وأشار إليه المؤلف، هل وطأ المرأة وطأ محرما؟ يعني لو أن الرجل الثاني لما تزوجها وطئها وطأ محرما في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض على الترجيح، وسأقف مع بعض المسائل، هل هذا يكفي لأن تزوجها إذا طلقها هذا الزوج الثاني أن تزوجها الأول، أو نقول لم يتم الوطأ؟ المؤلف بدأ وهو الماتن أيضا بأنه إذا كان الوطأ حراما فإنه لا اعتبار له، وذكر هذه أمثلة، الحيض والنفاس والإحرام والصوم والفرض اعتبرها أمثلة، والقول الثاني أنه ما دام وطئا صحيحا فإنها تكون قد حلت لزوجها الأول إذا طلقها. سأخذ المسائل مسألة بعض المسائل ثم أعود مرة أخرى للترجيح. في سؤال يقول ما لم يكن وطئها في حال الحيض والنفاس، يقول إذا وطئها في حال النفاس فإنها لا تحل. طيب ما دام وطئها في حال النفاس معناها جاءت بولد، ويكون قد وطأها قبل ذلك وطأ جاء به الولد، هل هذا صحيح الكلام أو لا؟ من يجيب على هذا الكلام؟ أعيد مرة أخرى، الحيض واضح، يعني لو رجل تزوج امرأة ثم دخل بها فإذا هي حائض، ثم وطئها ثم طلقها، فهل تحل أو لا تحل؟ هذا محل الخلافة اللي سنأتي. لكن طيب النفاس، طيب يقول لك الآن هي جاءت بولد والولد جاء منه، ثم من الزوج الأول، طيب ثم يعني عقد عليها في النفاس، صحيح، لأن البعض لا يتصور أنه يصح العقد في النفاس. إجابة الأخ صحيحة، يعني لو أن رجل الأول لما طلقها كانت عدتها أن تأتي الطلقة الثالثة بولد، وجاءت بولد، وبعدما جاء بولد بيوم، هل يجوز أن يعقد عليها، يعقد على المرأة وهي في النفاس قبل أن تخرج النفاس؟ صحيح، نعم، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. فإذن أنه يجوز أن يتزوجها وإن كانت في النفاس، لكنه لا يجوز له أن يطعها كالحيض تماما. لأن يأتينا أسئلة الآن، هل يجوز العقد على المرأة وهي حائض؟ يجوز العقد على المرأة وهي حائض، لكن لا يجوز له أن يطعها. ولذلك نحن نقول لمن يريد كان سابقا يتزوج يعقد بعد العشاء ثم يدخل، ما كان اليوم مثل اليوم يجد شهر أو شهرين أو سنة في بعض المناطق أو أقل أو أكثر، لم يكن يوجد هذا أبدا. في نفس يوم الزواج أي دخول الرجل يعقد عليها، وأعرف الكثير من كانوا يعني قلنا قبل بيوم أو يومين. طيب قد تكون حائض، هل يجوز العقد عليها وهي حائض؟ يجوز، لأن تأتي أسئلة كثيرة في يوم العقد. الآن عندنا عقد وابنتي يقول إلى الآن نزلت عليها العادة كما أسأل عن الحج، هل نعقد ولا نؤجل العقد؟ احقده، لكن الأولى ألا يدخل، مع أنه يجوز أن يدخل لكن لا يجامعها، بس تخشى، فالأحوط ألا يعني ألا يدخل حتى تنتهي، خاصة المدة قصيرة في موضوع الحيض. كذلك النفاس، يجوز العقد أثناء النفاس مثل ما أجاب الأخ. فإذا هذا الذي أراده المؤلف، لأن البعض قد يقول طيب ما دامت النفاس فهي جاءت بولد منه، وإذا من الأصل خلاص حلت، ما ننتظر مجنة. هذه إشارة. إشارة أخرى، الفرض أو صوم الفرض. الفرض هنا يقصد الواجب، يقصد الواجب سواء كان قضاء سواء رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، عبر عنه بالفرض وهو يريد الواجب. هل هو على إطلاق هذا القول؟ هذا يرجع للأصل، هل يجوز لمن صام فرضاً أي واجباً غير رمضان، طبعاً أقصد غير في رمضان، أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك؟ مسألة خلافية ومرت معنا لكم تذكرون في كتاب الصيام، وهي خلاف بين العلماء، أن الذي ذكره في المذهب وهو الذي مشى عليه هنا أن من صام قضاءً يعني قضاء رمضان أو كفارة أو نذر يعني صياماً واجباً لا يجوز له أن يفطر، أما إن صام نفلاً فإنه بالخيار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من موضوع، أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النفل. ولعلكم تذكرون أنني رجحت وقتها أن حتى الفرض إذا وجد سبب معتبر فإنه يجوز الفطر فيه، رجحت خلاف ما ذكر المؤلف، وذكرت بعض الأدلة. ولعل من الأدلة التي أذكرها هنا أن الصحابة كانوا وهم ذاهبون إلى مكة قد صاموا الفرض في رمضان، أبيح لهم الفطر لكنهم تلبسوا بالواجب، ومع ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالفطر، والذين لم يفطر قال أولئك العصاة، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الإنسان وإن تلبس بواجب ما دام يجوز له أن يفطر، يعني أصل في حل في الأصل فلا حرج. قد يقول قال موضوع السفر يختلف عن غيره، لكن نقول بضابط، أولا أن يكون الوقت متسعا، يعني مثل إنسان عليه يوم أو خمسة أيام من رمضان وبدأ يصومها يوم 24 شعبان، هذا ما يجوز له أن يفطر لأنه قد ضاق الوقت، قد ضاق الوقت. واستدلال بقوله ولا تبطلوا أعمالكم، هذه آية عامة. كذلك النذر، إذا كان نذر أن يصوم في يوم معين محدد قال سأصوم اليوم التاسع الواحد محرم لأنه يوم الاثنين، لا لأنه أول العام فهذه بدعة منكرة، لكن قال يوم الاثنين نذرا، فنقول هذا لا يجوز أن يفطر لأنه يفوت، لأن هذا النذر المحدد يفوت. أما إذا كان موسعا فالأمر في سعة، لأنه في الأصل يجوز له أن لا يتلبس فيه. الشيء الذي لا يجوز ثبت ولو كان تطوعا، أن نتحلل من الإنسان هي العمرة والحج، وأتم الحج والعمرة لله. الحج والعمرة لا يجوز الإنسان إذا تلبس بهما أن يحل إلا بعد أن يتم العمرة أو الحج، أو يحل بعمرة على حسب الخلاف، إلا المحصر وله أحكامه. أما موضوع الفرض، وأقول وهو خلاف قوي بين العلماء، الذي يترجح لدي أنه إذا وجد سبب معتبر وليس تشهيا، وليس تشهيا، هذه المسألة. نرجع لأصل المسألة، على أي قول إذا جاء معها جماعا صحيحا لكن هو جماع محرم. المؤلف ذكر قولين، كلام الماتن وهو في المذهب، والقول الآخر، فأيهما الراجح؟ الراجح والله أعلم أنه إذا كان الوطء وطئا صحيحا وإن كان محرما فإنه يحلها للأول. وذكر العلماء مثل ذلك، مثل السفر، إذا سافر الإنسان اختلف العلماء هل يجوز له أن يقصر على أي حال. بعضهم قال إن كان سفرا مباحا أو مندوبا أو واجبا جاز له القصر والفطر، أما إن كان سفرا محرما فلا يجوز له الفطر ولا القصر. والقول الثاني والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه ما دام سفرا فإنه يأثم بسفره إذا كان حراما، ولكن يجوز له الفطر والقصر، لأن الفطر والقصر علق على ماذا؟ علق على السفر دون بيان استثناء. فإذا هنا نقول إذا كان الوطء صحيحا ولو كما ذكر المؤلف هنا في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام فتحل له، ويأثم هو بفعله على حسب ما فعل، لأن يختلف إتيان المرأة في الحيض والنفاس عن إتيانها في الإحرام عن إتيانها في صوم رمضان وهي في رمضان، تختلف الأحوال، وأيضا الكفارة تختلف في مثل هذه المسائل. لكن نحن نحرر مسألة معينة، نقول ما دام وطئا صحيحا وهي زوجته وإن كان محرما فالصحيح أنها هذلك يحلها للأول والله أعلم. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذب. لا لا شيخ، باقي نص، ولا تحل بوطء دبر، ولا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطئ في ملك يمين أو في نكاح فاسد أو باطل، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح. هذه الآن مسألة أيضا يقول لا تحل بوطء دبر أو شبهة، سأقف إن شاء الله بعد انتهاء النص مع الوطء في الدبر لأهمية هذا الموضوع وحكمه، لكن نحن نتحدث عن مسألة معينة. لأن الوطء في الدبر ليس وطئا صحيحا، فما ذكر المؤلف نعم أن لو وطئها من دبرها أي في دبرها، وليس المقصود أنه من قبل الدبر في القبل، لا ليس هذا هو المراد، المقصود أي جامعها في دبرها، فهذا حقيقة لا يحلها. أو شبهة، والشبهة أيها الأخوة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. الشبهة مر معنا سابقا أن وطأ الشبهة إما أن يكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. الوطء قد يكون كما قلنا الشبهة هنا، شبهة العقد هو أن يتبين أن العقد غير صحيح، إذا تبين أن العقد غير صحيح يعني تزوجها على أنه صحيح ثم وطئها فتبين أن العقد غير صحيح لنقص شرط من شروطه أو غير ذلك، هذا يسمى شبهة عقد. فهو كان يظن أن العقد صحيح ولكن اتضح أنه غير صحيح، فهذا لا يحلها. وشبهة اعتقاد ليس المقصود اعتقاد العقيدة، لا، شبهة اعتقاد أن يطأ امرأة يحسبها زوجته وتتضح أن غير ذلك، فقد يقعها أي اعتقد أنها زوجته، فلو وطأ امرأة بهذه الحالة فلا ينفع هذا الوطأ لأنها ليست زوجته ولا تحل. وكذلك وطأ في ملك يمين، يعني المملوك إذا طلقها مثلا طلقتين أو حر ثم اشتراها رجل ثم وطئها لأنها مملوكته، ثم أعتقها وأراد أن يزوجها يرجع لها الأول، هل نكتفي بوطئ سيدها لها؟ نقول لا، لأنه ليس نكاح، لأن الله جل وعلا قال حتى تنكح زوجا غيره، والذي وطئه هنا هو سيدها بعد أن اشتراها واستبرأها بعد الزوج الأول، سواء كان حرا أو مملوكا، على ما مر معنا من شروط زواج الحر للمملوكة، لأنه يكون بشروط كما بين الله تعالى في سورة النساء، أو مملوك زوجها طلقها طلقتين ثم بيعت المرأة وقد بانت منه، ثم وطئها سيدها الجديد بعد الاستبراء، ثم أيضا أراد أيضا اعتقها أو غير ذلك وزوجت زوج آخر. فالصحيح أن نكاح الزوج هنا أو عفوا السيد لا ينفع ولا يؤثر. قال أو في نكاح فاسد أو باطل. الفرق بين النكاح الفاسد والباطل، هنا أذكر قاعدة في المذهب لأن لا أريد أتوسع في الموضوع بل ولا أستحضر ذلك. في المذهب أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، لما نقول فسد وضوءك أو بطل وضوءك معنى واحد، فسد صومك أو بطل صومك فالمعنى واحد. قالوا إلا في مسألتين، في الحج وفي النكاح. في الحج قالوا أن النكاح الباطل هو المجمع على بطلانه، لو أن رجلاً حج وهو في أثناء الحج ارتد والعياذ بالله، هذا نقول إن حجه باطل. فالآخر الفاسد في الحج إذا حج وقبل عرفة وطئ زوجته فهذا نكاح أو عفوا حج، هذا حج فاسد يمضي، قالوا ويمضي في الحج الفاسد حتى يكمله ثم يحج من العام القادم. إذن هنا الفرق في موضوع الحج، هنا أيضا في النكاح يفرقون بين الباطل والفاسد. الباطل هو المجمع على بطلانه، مثلا الرجل تزوج امرأة، ولما وأشرت لهذا في الأسبوع الماضي، بعد فترة اكتشف أنه من محارمها وأنه من محارم وأنه أخته من الرضاعة مثلا أو عمته من الرضاعة أو أخت زوجته، اتضح ذلك وما كان يعرف هذا، هذا يسمى نكاح باطل لأنه مجمع على بطلانه. أما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه، فمثلا كما أخذنا يشترط في المذهب الولي، وعند بعض المذاهب لا يشترط الولي، هذا يسمى نكاح فاسد لأننا نحن نشترطه فنقول نكاحك فاسد. إذن طيب، إذا وقع النكاح يعني رجل تزوج امرأة بعد زوج طلقها ثلاثا ثم اتضح أن زواجه منها الثاني فاسد أو باطل، فهل ينفع وقد جامعها وربما ولدت منه؟ هل هذا يحلها للأول عندما طبيعي أن تخلع من لك وتنتهي بدون خلع من إذا خاصة النكاح الباطل؟ نقول لا ينفع لأنه غير مؤثر، وهذا النكاح فاسد أو باطل وإن كان عقد عليها وجامعها جماعا صحيحا، نقول لأن النكاح فاسد أو باطل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. نعم. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخل بها، فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث. أنت عفوا عندك الزيادة فإن خلا بها قرأتها يا شيخ؟ أقرأ أعد النص يا شيخ. فلو طلقها، فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر إن لم يخل بها، فإن خلا بها تقرر المهر وإن لم يدخل للحديث. نعم، هذا النص كامل عند الشيخ، لأنه قد يكون بعض الأخوان ساقط في بعض النسخ. هذه الآن مسألة، إذا طلقها الثاني يترتب فيها هما أمران يتعلق بالزوج الذي طلقها وبالزوج الذي يريد أن يتزوجها والزوج الأول، فأكمل النص يا شيخ. وقولها في إباحته للأول لأنها لا تدعي عليه حقا ولأنها مؤتملة، وقولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقاً، ولأنها مؤتملة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها، ولمطلقها ثلاثاً نكاحها إن غلب على ظنه صدقها. هذه المسألة أوضحها كالآتي: رجل تزوج امرأة ثم طلقها، فادعى هو أنه لم يطأها ولم يدخل بها، وادعت هي أنه دخل بها ووطئها. طبعا هي مطلقة ثلاثا قبل ذلك، لأن في مسألة مطلقة ثلاثا ليست بكرة حتى نعرف هل هو فعلا جاء معها أو لا، بل هي مطلقة من الأول. فيقول: أما من ناحية ادعائها أنه جامعها وزوجها يقول لم أجامعها ولم أدخل بها أصلا، فالقول قوله طبعا بيمينه أو بينه على حسب القاضي ينظر في المسألة. هذا من أجل تنصيف المهر، لأنه إن كان دخل بها أي خلا بها وجامعها فالمهر كله له، المهر كله له. ولكن إن كان طلقها قبل أن أدخل بها فلها نصف المهر كما هو في الآية كما ترى: فنصف ما فرضتم. طيب، انتهينا من هذه المسألة حكمية وسهلة. أنك لاحظ المسألة ذات شقين والدعوة واحدة. الآن يحكم القاضي على أنه لا يقبل قولها في موضوع أنه خلا بها وجامعها، فيحكم بنصف المهر. طيب، جاء واحد يريد أن يتزوجها وهو الأول، وقالت بل إنه أصرت على أن الأول جامعها جماعا صحيحا، يقبل قولها هنا؟ ففي الأولى لا يقبل قولها ولا يكون إلا نصف المهر لها، وفي الثانية كما قال بشرطين. قال العلماء: يقبل قولها بشرطين. أولا، إمكان ذلك. كيف إمكان ذلك؟ قال: إمكان أن يكون فعلا جامعها، وهذا يتضح. أي لو جاءت وادعت أن رجلا تزوجها وجامعها، نقول في هذه الحالة لابد أن تكون مضي وقت تكون تمت العدة فيها. إذا ادعت ذلك قبل إمكان مضي وتمام العدة فهي كاذبة. وذكر العلماء حالات، المهم أن يكون إمكان أن يكون فعلا عقلا وواقعا أنه تزوجها رجل ودخل بها وطلقها، لابد يحسب كل هذا. الثاني، أن يغلب على ظن الزوج الأول صدقها، لأنه قد أحيانا تكون حالات لا يغلب. إذا كانوا من الجيران وأقارب ولا علموا عن ذلك قد يقول تكذب، لو كانت متزوجة عرف الناس أنها متزوجة يعني. قد يقول قال طيب تزوجت سرا كما يقع الآن يسمى بالمسيار أو غيره. يبقى على كل حال نحن لا نقيدها بمسألة، إنما نقول إذا غلب على ظن الزوج الأول أنها صادقة وأنها فعلا قد تزوجها الأول وطلقها بعد جماع ليس تحايلا ولا كذبا، ثم بعد ذلك يحدث هذا. هذه المسألة الأولى. أنبه في الأخير وقد انتهينا إلى التحايل في هذا الأمر وهو كثير، وأذكر قصة وقعت فيها قد تقولون غرابة. رجل كان في مستشفى، فجاءت امرأة وقالت له: أريد الجوال أكلم على ابني يأتي طبعا أي واحد سيعطي الجوال. أخذت الجوال وكلمت وأعطته الجوال، وهو خارج المستشفى مسافر لمدينة أخرى لأهله، اتصلت به المرأة، كانت حيلتها أن تأخذ رقم جواله، وقالت له: أنا عندي بنت ورغبناك ورأيناك، وكانت البنت معها في المستشفى، ولعلك إذا ترغب يقول جئت ورجعت. قلت والله لي مراجعات في المستشفى فرصة. فعلا شاف البنت وأعجبته وقالوا ما نريد منك أي مهر، تزوجها ودخل بها ولاجأ ما شاء الله يعني هذا الخير. بعد فترة جاء وقالوا والله القصة هذه طلقها شخص ويترغب الرجوع إليه، طلق المرأة ونعطيك اللي تبغى بس. فقام وطلقها طبعا. فهذه واحدة من القصص وهي حقيقية، هذه ليست قصة. فتقع التحايل له ألوان أشكال، بل إن يذكر أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل قيل إنه تزوج امرأة ليحللها، فقال له عمر: هل تريد أن تطلقها؟ قال: لا والله. قال: لو كنت تريد أن تطلقها لا أجعلك ضربا، يعني يريد أن يحللها. هذا ما شاء الله مسكها ورفض يطلقها، وهذا هو الجواب الصحيح، أنه ما يطلقها لأنه تريد التحايل. فلذلك التحليل العقد أو ما هو تحليل الأول موجود الآن مع كل أسف، ويتصورون أن هذا جائز وهذا محرم، الكبيرة من الكبائر وأرد فيه اللعن، فليحذر من هذا الجانب ومن الحيل التي هي الأصل عند اليهود. الحيل على نوعين: حيل شرعية وحيل غير شرعية. نعم، أما الحيل هذا من الحيل غير الشرعية، وهو ما يسمى بالتحليل. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أختم الموضوع في موضوع آخر بعد التأكيد على أن من تزوج الزوجة آخر يرجع على ما بقي له، إن كان بقي له طلقة أو طلقتين كما قلنا في الدرس الماضي، وإن كان قد طلقها ثلاثا كما هو في الفصل اليوم فإنه يستأنف ثلاثا على خلاف بين العلماء. أعيدها لأن بعض الأخر ربما ما كان حاضرا. لو أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة وبقي له طلقتان، ثم تزوجها رجل زواجا صحيحا وجامعها ثم طلقها، أخذنا هذا في الأسبوع الماضي، هل يرجع على طلقتين الباقيتين له أو يرجع على ثلاث يستأنف؟ قلنا إن القول الراجح أنه لا أثر لهذا الزواج لأنه ليس أصلا واجبا، فيبقى له طلقتان فقط، هذا هو القول الراجح. أما من مثل في حالتنا هنا تزوج امرأة وطلقها ثلاثا ثم طلقها، تزوجها رجل آخر ثم طلقها، صحيح أنه يستأنف والله أعلم.